الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا قبل أن نكمل البحث فقط أشير إلى نقطة، أنه ينبغي أن نميز بين مقام التبني ومقام نقل الأقوال. كان اليوم أحد الإخوان ذكر لي أن على ذمته طبعا أن أحد الفضلاء أشكل على مطلب أنا ذكرته سابقا في أول تعريف علم الأصول، بأنه ذكر العلماء سببين ل ابتدائهم بالتعريف، واحد منهم أنه النفس لا تتوجه الذي شرحناه يوم أمس، فأشكل على هذا. هذا أنا لم أقل أنا أتبنى هذا الشيء، يعني أنت ما يحق لك أن تشكل علي عندما أنقل قول، أن تقول لي نحن فتشنا في الكتب لم نجد هذا الشيء الذي نسبته، تبنى الذي نسبته لم نجده. أنا أقول انصرحوا، إذا تلاحظ في الكتب المنطقية القديمة وفي المطولات صرحوا بأنه إنما لا بد من ذكر التعريف لكي تتوجه النفس. الآن هذا صحيح غلط؟ لسنا بصدد هذا الشيء. أقول لماذا العلماء ذكروا هذا الشيء؟ في الفرق بين المطلبين، يعني إذا واحد لا يوافق العلماء هذا ليس إشكالا علي، يبقى أن العلماء ذكروا هذين السببين، لا نخرج عن ذلك. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، وهي ترتبط بالأساس الذي على ضوئه تتم محاكمة التعاريف بشكل عام. أنا أتكلم عن خصوص علم الأصول بشكل عام، على أي أساس نحاكم هذا التعاريف؟ في ليس من الضروري، في بعضها يوجد ارتباط، بعضها مستقل عن بعض الآخر، سوف يأتي ونستفيد منها. الأولى ماذا كانت؟ عندنا علوم اعتبارية وعلوم حقيقية. الثانية ما بحار التدمين تقسيم آخر، تقسيم آخر ما في مشكلة. أساس القسم عندما يختلف لا يكون هناك طبق، شيء واحد تستطيع أن تقسمه عدة تقسيمات، كل تقسيم على أساس. لا، لا، ويطلق عليه علم. إذا لا إذا لاحظنا ما درسناه في التعاريف السبع المتقدمة وما ذكره العلماء نقضا وحلا، يتضح لنا أن الأساس في محاكمة التعاريف هو ارتكازية المصادق التي يشكل بها على طرد التعريف طارة وعكسه طارة الأخرى. ولأجل ذلك كان إشكالهم على التعريف المشهور بعدم جامعيته للوصول العملية وعدم مانعيته لمثل القواعد الفقهية وكلمة الصحيح، ومتبني التعريف دافع عنه مع التزامه بأصولية الأصول العملية وعدم أصولية القواعد الفقهية والمباحث اللغوية. شوف يعني عندما هناك شخص أشكل على تعريف المشهور أنه غير جامع للأصول العملية، هذا الذي تبنى تعريف المشهور وأراد أن يدافع ما جاء وقال إن الأصول العملية خارجة، لا، قال هي داخلة وأريد أن أدخلها بكلمة الاستنباط، وسع معنى الاستنباط. فإذا متسالم بينهم وهناك ارتكاز فيما بينهم على أن الأصول العملية بعلم أصول. وهكذا عندما أشكلوا بكلمة الصعيد ما جاء واحد وقال كلمة الصعيد داخلة وأنا أريد أن أدخلها في التعريف، لا، قال هي ليست أصولية وتخرج مثلا بقيد كذا، بتوسعة كذا، بإصلاح كذا وهكذا. فإذن هناك تسالم، فالشيء الذي على أساسه يحاكم التعريف وهذا التسالم والارتكاز. هذه في المصادق المشكوكة، هذا سوف نأتي. فالمتحصل أنه أن الأساس الذي على وفقه يحاكم التعريف والارتكاز والتسالم. نعم، في كل علم من العلوم قد يوجد مسائل مشكوكة الدخول أو الخروج، مش مختلف فيها، لا، مشكوكة الدخول أو الخروج، لكل المسائل الأصولية مختلف فيها. فجاء خبر واحد، بعضهم يقول حجة وبعضهم يقول ليس حجة، لا، مختلف في دخولها وفي عدم دخولها. وهذا النمط من المسائل المتردد فيها هو منطقة الفراغ التي تترك لاختلاف الأنظار. لكن في الأعم الأغلب يكون عندنا محاكمة على أساس تسالم وارتكاز. النقطة السادسة أن التسالم والارتكاز والتوافق والاصطلاح له مناشئ مختلفة. كثيرا ما تختلف من مسألة إلى أخرى. فقد ينشأ هذا التسالم والتوافق من كون المسألة المتوافق عليها تصب في الغرض من العلم، وقد يكون التوافق على إخراجها لكثرة تشعبها المستلزم لعقد علم على حدة، كما فعل المحقق العراقي بأي علم؟ كما فعل المحقق العراقي بمسائل الرجال، فإنها تصب في الغرض لكنه أخرجها لكثرة تشعبها الذي يناسب عقد علم مستقل. وقد يكون إدخال المسألة على الرغم من بعدها عن الغرض لعدم بحثها في علم آخر مع وجود شيء من الارتباط مع المسائل المشتركة في الخط، فالمتحصل أن منشأ التوافق والاصطلاح والتسالم قد يختلف من مسألة إلى أخرى دخولا وخروجا، لكن هذا إنما يتم في العلوم الاعتبارية، خصوصا ما كان من قبيل علم الأصول، الذي بعض مسائله لفظية وبعضها الآخر عقلية. وبعضها تنتج حكما واقعيا وبعضها ظاهريا وبعضها لا ينتج حكما أصلا. إذا اتضحت هذه النقاط يتبين لنا المختار في التعريف. وهو أن التعريف لا يمكن أن يكون في العلوم الاعتبارية هو الضابط بين شتات المسائل الذي على أساسه يميز الداخل من الخارج. كيف ومحاكمة صحة التعريف وخطئه كان على أساس آخر؟ وعليه فالمسائل التي حصل التوافق والارتكاز على دخولها في مرحلة خفت ونستفيد من المقدمات من النقاط في مرحلة التدوين والتصنيف تكون من مسائل العلم. وإدخالها في التعريف من باب تحصيل ما هو حاصل لغرض إعطاء جامع بين المسائل. نعم، تبقى المسائل المختلف في دخولها في العلم وخروجها عنه، وهذه لا يمكن أن يكون إدخالها من منطلق التعريف، بل إذا اعتقدت بدخولها في رتبة سابقة وعلى أساس سابق ينبغي أن يحكي عنها التعريف. إذا كان القصد منه الجمع التفصيلي لا مجرد الإجمال، وإعطاء فكرة عامة عن مسائل العلم كما اختاره الحكماء. وعليه فلا حاجة إلى النقض والإبرام في التعاريف التي تصدر بها الكتب الأصولية وغيرها، وفي هذه النتيجة أتوافق مع صاحب الكفاية وهو بصدق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا ما يقول ألفية بن معطي، إلا أن المبنى مختلف، فقوله بعدم حاجة إلى النقض والإبرام نشأ من كون التعاريف لفظية وعندنا نشأ من البيان المتقدم. إن قلت خليني أجمع البحث بعدين أكرر في الأخير، خليني أكرر في الأخير. إن قلت أنه إذا لم يكن التعريف هو الضابط الموضوعي لدخول المسألة أو خروجها، فما هو الضابط؟ قلت اتضح أن الضابط في العلوم الاعتبارية وفي مرحلة التدوين والتوافق والاصطلاح والارتكاز. نعم، لا ينقطع السؤال، فيصح لك أن تسأل لما توافقوا على مسألية هذه المسألة لهذا العلم وعدم مسأليتها لذاك، ولكن لما كان منشأ الارتكاز والتوافق والاستراح في مرحلة التدوين مختلفا، لم يبق حاجة للبحث عنه. لأنه قلنا مرة يكون لأجل أنه يصف في الغرض، مرة يكون لأجل أسباب متعددة لا حصر لها، مرة توهما الواضع عندما وضع هذا العلم في بداية وضع هذا العلم لم يكن العلم متطورا، توهم أن هذه المسألة تصف في الغرض، بعد ذلك تبين أنها لا أصل لها ربطة لا. النتيجة تكون مسألة من مسائل العلم في مرحلة لا تنسى في مرحلة التدوين. هذا تمام الكلام في بحث التعليق. كتبت خلاصة المطلب حتى أذكره بشكل مختصر وواضح، تلتفت إلى المطلب. إذا تلاحظون، إذا بنينا على أن التعريف على أساسه نميز الداخل من الخارج، طيب على أي أساس نحن نحاكم التعريف؟ لابد أن يكون هناك أساس عليه تحاكم التعريف. وحينئذ نقول لك إذا هذا الأساس هو الضابط الموضوع، لا نفس التعريف، لأن التعريف تحاكمه بناء على أساس آخر. فإذا كان للتعريف أساس يحاكم عليه، لابد أن نبحث عن هذا الأساس في مجال الأمور المتفق عليها في مجال الطرد والعكس. عادة يأتون بأمثلة متفق عليها بحيث أن من يشكل عليه يقبل أن هذا من علم الأصول أو خارج عن علم الأصول كما لاحظنا في المناقشات السابقة. إذا هذا الأساس هو التوافق والتواضع في مرحلة التنين. أهل الحل والعقد يتفقون على أن هذا من مسائل هذا العلم، لا في أمر نفس الأمر والواقع في مرحلة التنين. ولذا قد يكون قد أخطأوا، قد يخطئون في بعض الأحيان، لأن بالنتيجة هذا علم بشري، قد يخطئ في مرحلة التدوين يتوهم أن هذه المسألة تصب في هذا الغرض. بعد البحث والنقد والإبرام يتبين أصلا لا ربط لها بهذا الغرض، لكن اصطلحوا على أنها من مسائل هذا العلم. قد يكون أسباب مختلفة، أسباب كثيرة. فبناء على ذلك إذا الضابط للدخول والخروج ليس هو التعريف، بل وإلى إشكال المحقق العراقي كان في غاية المحكمية، أنه ما الفرق بين صغريات حجية الظهور وصغريات حجية السند؟ كما أن صغريات حجية الظهور تحتاج إلى كبرى حجية الظهور التي هي أصولية، صغريات حجية السند زرارة فقه تحتاج إلى ماذا؟ إلى كبرى حجية الخبر التي هي أصولية. وزانهما وزان واحد. غاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر أنهم لم يتوافقوا أهل الحل والحل والعقد على إدراجها في مرحلة التدوين. ليش؟ لكثرة تشعبها. فهذا كان سبب آخر، لكثرة تشعبها، وإلا وزانها مع وزان المسائل مع الصغريات الأخرى وزانها واحد. فإذا إذا كان تريدون من التعريف أن تعطوا الضابط على أساس نقول داخل وخارج، هذا غير صحيح. إذا كان مرادكم مجرد إبداء جامع لما يراه كل مدون داخل أو خارج، فهذا حينئذ الأمر فيه سهل ولا يحتاج إلى إشكال في الطرد والعكس. هذا تمام الكلام في رأينا في هذه المسألة. نعم. ممكن أقول جملة، ولا يقصدون أنه التعريف ليس هو ضابط في المسائل الداخلة، وحاجة على القول الذي يقول الآن أنه هناك أساس سابق على التعريف هو المتبع، لأنه هو التعريف هو ضابط. أصلا لا يستطيع أن يقول أنه ليس هو ضابط، يعني لا يستطيع قولهم أن التعريف يحتاج إلى ضابط، ولكن ضابط صار على التعريف وضابط العلم. يعني ضابط التعريف هو التدوين أو الضابط أو الاصطلاح، يعني هذا هو علم الأصول والمسائل التي توافق الأصوليين ودونوها. تعريف للعلم وليس كما هذا التعريف الذي أتيت به على أي أساس أنا أعرف أنه صحيح؟ في مسائل في مسائل أنا أعرفها أنها داخلة وأعرفها أنها خارجة، ليس هو التعريف الذي عرفني عليها صحيح؟ ولكن أشكلت علي على التعريف. أنا لا أعرفه. فهل المسائل المشكوكة والمختلف فيها بيني وبينك هل التعريف الذي يجعلها داخلة أو خارجة؟ لا هي الآن شوف في المسائل المهم وهناك في المسائل شوف. لا مجرد التدوين، تدوين مع التوافق في بعض الأحيان، لا في بعض الأحيان المدون يصرح أن هذه ليست من العلم ولكن يدخلها فهذه لا تصبح من العلم. هذا عندما يتفق أهل الحال والعقد، يعني جمهور الأصوليين في مقام العلم التدويني لا العلم نفس الأمر والواقع، لأن هذا تكلم عن علوم الحقيقية نتبنى في هذا المقام هذه هي الضابطة، فعلى أساس هذه الضابطة أنا أقول لك هذا داخل وهذا خارج. نعم في المسائل الجديدة، كما هو الحال في تطور كل علم نحتاج إلى مرور مرحلة زمنية ليحصل توافق على أن في أحد شقيها هي من العلم حتى يتم التوافق. فمن لنصر الآن اقترحنا نظرية جديدة هي الهرمونتيق، فيحتاج إلى مرور وقت ليصبح أهل الحل والعقد شيئا فشيئا، فحينئذ يتوافق على دخول هذا في العلوم الاعتبارية لا بد منه. لا صريح، لا هذا شوف مرت اللي صريح كلمات الأصوليين أهل الحل والعقد في علم الأصول عندنا نرجع إلى القوانين لم يصرح بهذا الشيء، إلى الفصول، إلى هداية المسترشدين، إلى الكفاية، إلى بالعكس في الكفاية المسائل دخولها وخروجها على أساس الغرض. نعم بدأ يعني كانوا هم في الواقع مراد من صرح بهذا التصريح أن بعد ذلك الأساس نحن نريد أن نجمعها ليعرف الطالب المبتدئ الداخل والخارج. التفت هذا في الواقع حينئذ لا يحتاج إلى هذا الجهد الذي بذلناه في أطيب كم درس؟ تفضل لا بعد أنا كفاية تفضل شيخ. أستطيع أن أقول لو عندنا علم جديد بالنتيجة أنت لوحدك لم من أهل الحل والعقد، فعندما تعرضه في مقام الإثبات نتكلم كيف يعرف الناس أن هذا من المسائل لابد أن تعرضه علينا ولا في المسائل لا تحتاج إلى تعريف. فقط تعريف إنما هي صياغة عامة لتفهيم الطالب بشكل مجمل الداخل والخارج ليس إلا والحمد لله رب العالمين.